وعيسى وأيوب ويونس وإبراهيم وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يا صلاة وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. يا فنان ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. عليه السلام. اللهم صل على النبي. مدخل الخطير ده. رسلا مبشرين ومنذرين. عليه السلام. يا رب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك اللهم صل عليك أنزله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه الله أكبر الله أكبر صل على لكن لكن الله يشهد بما أنزله إليك لكن الله يشهد بما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله والملائكة يشهدون الله

وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته عليه السلام ألقاها إلى مريم وروح منه. الله أكبر. الله أكبر. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. الله أبدا. لا إله إلا الله. إنتهوا خير لكم. إنما الله إله إنما الله إله واحد. إن تكو خيرا لكم. إنما الله إله سبحانه أن يكون له ولد. سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. يا روحي وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض جل جلاله وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ملك إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته بس الله عليه السلام ألقاها إلى مريم روح منه ولا تقولوا ثلاثة يا عيني يا روح نعم انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد يا جن يا بارد يا روح له ما في السماء يا أيها الناس قد جئتكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض يا عالم

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت والله كمان كمان هذا الحاج عبد الله كمان كده إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت معجزة الرب يا مصطفى انت معجزة الرب الله اكبر يا جمال فضاه الله يزيدك ويحفظك قوه وصحه وطول عمرك يا ليت الناس تذكر انما انت مذكر الله اللهم صل عليك لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر يا مسلم يا منجي يا رب إن إلينا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله سبحان من أقسم والليل إذا سنى يا سلام الله أكبر ما ودعك ربك وما قلى اللهم صل عليه صل على النبي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطي ربك فترضي يا سلام ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله سبحانه من أقسم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فهاوى ألم يجدك يتيما فهاوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر صلى الله عليه وسلم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا